الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف محمد المكي بن عزوز المالكي رحمه الله في عقيدة التوحيد الكبرى: سؤال، هل للحديث النبوي حكم القرآن؟ الشرع المحمدي. والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته، وهي أجمع الشرائع وأيسرها، ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية وإن كان أكثرها واضح الحكمة. سؤال، هل للحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ الجواب: نعم، لا فرق بينهما في ذلك، والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص. سؤال، هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ الجواب: تفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام، وربما يجر إلى الكفر، فحكم القرآن وحكمته وتعريفه للحقائق بالمعنى العربي والمنهاج المحمدي مستمر إلى يوم القيامة، ومن زعم اختصاص تلك المعاني والتعريفات بأقليم أو زمان دون غيره فهو ضال مضل، حيث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزه عنه من تصوير غير الواقع إما قصدا أو جهلا بالحقائق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الأمرين، وقد صدقه الله في جميع مقالاته: أيخفى على الله شيء؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبل ولما بعد. تكلم المرة الماضية عن الكتب السماوية المنزلة وأنه يجب علينا أن نؤمن بها جملة وتفصيلا، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على بعض أنبيائه ورسله، منها ما سمى لنا ومنها ما لم يسم لنا، فنؤمن بالجميع، ولكن إيماننا بهذه الكتب التي نزلها على بعض أنبيائه من مقتضى ذلك أن نؤمن بأنها قد حرفت وبدلت وغيرت، كما أخبر الله عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى آخره، فهي ليست كتبا بذاك في قداستها، لأنها عبثت بها أيادي القوم زيادة ونقصانا وتبديلا وإخفاء وما إلى ذلك، ولسنا في حاجة أن ننظر إليها أو أن نسعى في تصحيحها، كما أننا لسنا في حاجة إلى أن نقارن بينها وبين كتاب الله، لأنه لا وجه للمقارنة، لا نحتاج أصلا أن ننظر فيها. قال: والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله. الشرع المحمدي، الشرع يعني ما يكون شرعة وطريقة متبعة، سواء كان ذلك في العبادات أم في العقائد أم في المعاملات أم في الآداب أم في الأخلاق، لأن الشرع يتضمن 5 أمور: عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب. ونسبة الشرع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النسبة الشرع المحمدي باعتبار أنه هو الذي أتى به من عند الله وأنه هو الذي بلغه، فهذه النسبة نسبة إلى المشرع اتباعا ولا استقلالا، الأمرين في الواقع اتباعا واستقلالا، لأن من الشرع ما كان من عند الله مباشرة مثل ما يثبت دليله في القرآن، ومن الشرع ما يثبت في السنة استقلالا لا يوجد له مثال في القرآن، وكله يصدق عليه أنه شرع محمدي. قال: مصدق للشرائع قبله، كما قال، نعم، ورافع لحكمها بأمر الله، كما قال تعالى لنا، كما قال الله تعالى في سورة المائدة: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني لما تقدمه، ما بين يديه يعني إيش؟ ما ما تقدمه من الكتب السماوية التي أنزلت، فالقرآن يصدق ما في الكتب السابقة، لكن بشرط أن لا تكون محرفة. ولهذا تحدى الله تبارك وتعالى اليهود بقوله وليحكم أهل والنصارى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. كذلك الشرع المحمدي ناسخ للشرائع المتقدمة حتى ولو كانت لم تحرف. شريعة الإسلام نسخت كل شريعة، دليله قوله تعالى ومهيمنا عليه، فهيمنت الشريعة الإسلامية على الشرائع الماضية، فالشرائع السماوية السابقة لا يعمل بها، لأن شريعة الإسلام هي الناسخة، ولا يقبل الله جل وعلا دينا من أحد إلا إذا كان على هذه الشريعة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يسع يهودي ولا نصراني إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعرف ضلال من يعتقد إيمان النصارى وإيمان اليهود. أنا أعجب حينما يشهد بعض الناس لأهل الكتابين بالإيمان وهم كفار بلا شك بنص القرآن. رافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته. فمثلا لو كان رجل يهودي لا يأكل لحما مختلطا بعظم، كل لحمة فيها عظمة لا يأكلها، ليش؟ لأن شريعتهم حرمت ذلك. ماذا نقول؟ نقول شرع الإسلام نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم، لأن الإسلام لم يحرم ذلك، ولم يجعل جزءا في الحيوان حلالا وجزءا حراما، فإما أن يبيح الجميع وإما أن يحرم الجميع في الحيوان، إما أن يكون الحيوان كله حلالا وإما أن يكون حراما. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم إلى آخره. هذا على شريعة اليهود المنسوخة. ولهذا حتى إذا بعث الله تعالى عيسى آخر الزمان هل يبعثه بشرع جديد ولا بشرع الدين الإسلامي الثاني؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لكن الذي يأتي به من عند الله أنه يضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية، إما الإسلام وإما القتل، على خلاف الزمن الأول. الزمن الأول قبل عيسى يخير الكافر إذا فتح الإسلام بلده بين أمرين، إما الإسلام ويسلم، وإما الجزية يدفعها ويبقى على دينه. إذا أنزل عيسى عليه السلام آخر الدنيا لا يقبل، إما الإسلام وإما القتل، فيلزم الناس به. طيب، لا شريعة بعد بعثته إلا شريعته. اشتهر عند أهل العلم قاعدة ذكروها في أصول الفقه، وهي أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، هذا مشهور عند أهل العلم، أخذوا ذلك من عموم قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني الأنبياء إنما ذكرهم الله تعالى في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولكن هذه القاعدة هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ من أهل العلم من سلم لها، ومنهم من لم يسلم لها. ولنضرب لذلك أمثلة. مثلا القرعة، القرعة معروفة، القرعة ولا غير معروفة؟ القرعة معروفة، وهي أن يفعل شيء للتمييز بين طرفين أو أكثر استووا في الحق، استوى اثنان أو ثلاثة أو أكثر في حق، في حق مشترك، فنضرب القرعة بينهم. ليش؟ لنميز طرفا عن بقية الأطراف. القرعة جاءت في شريعة من سبق، في شريعة يونس وشريعة بني إسرائيل. في شريعة يونس حينما ركب يونس عليه السلام الفلك المشحون المملوء، وكان قد خرج مغاضبا يعني غضبان على قومه، دعاهم فلم يستجيب فغضب عليه، فأراد أن ينتقل من بلادهم نينوى بالعراق إلى بلد آخر، فخرج إلى ساحل البحر فصادف بتقدير من الله سفينة مشحونة فركبها معه، فقدر الله على البحر الهيجان، هاج البحر وماشي، فقال ربان السفينة ألقوا ما تستطيعون إلقاءه منها حتى نسلم، فألقوا ما ليس فيه روح، ولكن لا يزال الخطر موجودا لأن حمولتها كانت أكثر من طاقتها. فهنا ضربت القرعة على الركاب أن يلقى بالبعض ليسلم البقية، لأنه إما أن نغرق جميعا وإما أن ينجو البعض ويغرق البعض، أيهما أولى؟ أن يغرق البعض وينجو البعض الجميع. قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين. ساهم، المساهمة هي المقارعة، هي القرعة، خرج سهمه فكان من المدحضين يعني من الذين سيلقى بهم في البحر. طيب هذا دليل. كذلك ما كان في بني إسرائيل من شأن كفالة زكريا لمريم عليها السلام، اختلفوا في من يكفلها رغبة في كفالتها، فأوحي إلى زكريا ماذا؟ أن يجمع هؤلاء المختلفين إلى جدول ماء، إلى جدول منحدر من الماء، وأن يخرج كل واحد منهم قلما وأن يلقيه في الماء. إذا كان الجدول منحدر وألقي فيه شيء، ما ألقي فيه سوف يجري مع التيار، صحيح ولا؟ يجري مع التيار. الآية كانت أن القلم الذي يأخذ عكس الجريان هو الكافل، هو الذي يكفل مريم، فصنعوا ذلك، فخرج قلم زكريا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فكفلها زكريا. هذه قرعة ولا ما هي قرعة؟ طيب شرع الإسلام لم ينكر ذلك، بل ثبتت القرعة فيه، منه قول النبي صلى الله عليه نعم منه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أو غزو أقرع بين نسائه، أقرع بين نساء 9 نساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، لأنه الآن استوينا جميعا في الحق، كل واحدة تريد أن تكون معه، لكن القرعة هذه سيرضى بها الناس جميعا، صح ولا؟ فالقرعة جائزة حتى في المعاملات، لو كان شريكان عندهما رأس مال بينهما سيقسم نصفين، ولا نستطيع أن نميز نصفا، أن نعطي نصفا لزيد ونصف الآخر لعمر، ما نستطيع التعيين، لكنهما بقيمة واحدة. هذا الشرط بقيمة واحدة، ماذا نصنع؟ نقرع بينهما لا حرج. فنقول مثلا من خرج اسمه بينكما يأخذ الجانب الأيمن، من خرج اسمه يأخذ الجانب الأيسر لا حرج. لكن القرعة محرمة، محرمة تكون ميسرا إذا كان الذي يقرع عليه فيه تفاضل، مثل ما لو كانت المقارعة بين اثنين على ثلثين وثلث، هذه مشكلة، ما هو على التنصيف، على ثلثين وثلث، اللي يخرج اسمه الأول يحظى بالثلثين واللي يخرج اسمه الثاني يحظى بالثلث. احنا قسمنا الآن المالش إلى ثلاث، فهذا ميسر محرم لا يجوز. الحاصل، طيب شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلاف. السجود للتحية، سجود التحية، واحد جاك أو دخلت على ملك ومعظم، هل يجوز أن تنحني وتسجد له؟ لا، مع أن هذا كان في شريعة من سبق، في شريعة بعض الأنبياء، كما في شريعة يعقوب وموسى ويوسف عليهما السلام كان ثمة السجود تحية، كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا السجود سجود تحية، لكن الإسلام سد الذريعة. طيب عمل التماثيل، عمل التماثيل على القول بأن التماثيل على شكل مجسمات، كان في شريعة من سبق، سليمان عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه متحدثا عن الجنود الذين سخروا له من الجن، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، الجفان جمع جفنة وهي القصعة، كالجواب يعني من ساعتها عظيمة جدا، القصعة مثل الجابية، ليش؟ يصنع فيها الطعام ليجتمع عليه الجنود لكثرة جنوده من الإنس، وجفان كالجواب وقدور راسيات، قدور عظيمة راسيات لا تنتقل، وهذا يدل على كرمه المهم، وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكر. لكن الإسلام جاء بتحريم التصوير، ومن ذلك التجسيم كالنحت وما أشبه ذلك من أنواع التجسيم، فهذا محرم بالاتفاق، باتفاق أهل الإسلام. طيب إذن قد تصدق هذه القاعدة أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بيش بخلافه، ما لم يأتي شرعنا بخلافه. قال وهي أجمع الشرائع وأيسرها، الشريعة الإسلامية أجمع الشرائع، فهي شريعة كاملة لا نقص فيها، ما ثمة خير يعود على بني آدم إلا ونصت عليه إما بعينه وإما على سبيل الإجماع، كما أنه أيضا حذرت من الشر إما بعينه وإما إجمالا، فهي أجمع الشرائع. سبحان الله، شريعة تعلم الناس كيف يجلسوا، كيف يجلسوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانجزوا، تعلم الناس كيفية الجلوس وكيفية المشي، حتى المشي، معنى المشي من أحوال الإنسان الطبيعية، بعض الناس يقول لك شنو تحكموا فينا حتى في المشي، قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، صحيح ولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبل طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما. علمت الإنسان كيف ينفق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فعلمتنا كل شيء. ولهذا من الغلط الفاحش أن يعتقد أن شريعة الإسلام لا تتعدى الاعتقاد والعبادات، كهذا الذي ينادي به ويلوح به العلمانيون، يقولون الدين هذا محله المساجد، ثم حتى في المساجد يريدون إدخال أنوفه، قطع الله تلك الأنوف، يقول لك محله المساجد، والدين في القلب، والدين في الصلاة، وإيش دخل الدين في المحكمة؟ المحكمة هذه قانونها قانون وضعي، هذه قانونها قانون جوستينان ونابليون والقوانين المستوردة من فرنسا ومن بريطانيا ومن ألمانيا ومن بلاد الغرب، وإيش دخل الإسلام في المحكمة؟ وإيش دخل الإسلام في الجامعة والكلية والمدرسة؟ لا دخل الإسلام في هذه الأمور. كما يقول بعضهم الدين والسياسة شيئان مختلفان، لو دخل الدين على السياسة أفسدها، شوف، ولو دخلت السياسة على الدين أفسدته. هذه فرية عظيمة. لماذا؟ لأن الإسلام دين ودولة، شريعة وعقيدة وسياسة. ما جاء الإسلام من أجل أن نكون رهبانا أو ينظم حياة الناس في علاقاتهم مع الله اعتقادا وعبادة فحسب، بل هي علاقة بين العبد وربه، وعلاقة بين العبد والناس جميعا. بين الإسلام المنهج الذي يتعامل المسلم فيه مع المسلم ومع الكافر ومع البر ومع الفاجر. تعلمنا في الإسلام أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء والأخذ والعطاء والنكاح والطلاق، كل هذا موجود مبسوط، كل هذا مبسوط واضح. فهذا الإسلام شريعته شريعة متصفة بالشمول والكمال، وهي ولله الحمد تامة لا زيادة عليها ولا نقصان. يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص كامل، لا يحتاج يأتي شخص يزيد فيها وينقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكلمة الدين هذه كلمة دين، كلمة دين هذه قد يراد بها القانون، جاءت كلمة دين تفيد معنى الحكم والقانون في القرآن. لما أخبرنا الله عز وجل عن يوسف وما كاده لإخوانه من صواع الملك والقصة هذه، ماذا قال تعالى؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك يعني قانونه، نعم قانونه. فالتقنين تشريع، التقنين تقنين القوانين تشريع، والتشريع لا يكون إلا من الله. ليس لأحد الحق أن يشرع لعباد الله عز وجل أحكاما أو قوانين تخالف القرآن والسنة. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. عدي بن حاتم كان نصرانيا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدلول الآية، كان نصرانيا يعني يعرف حال النصارى، قال: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، يعني ما سجدوا للقساوسة والرهبان والأحبار، ما كانوا يسجدون لهم، فظن أن اتخاذ الرهبان والأحبار أربابا من دون الله مقصور على عبادتهم بمعنى السجود لهم والركوع لهم، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، فقال: أليسوا إذا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال أطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم، حينما يحرم شيئا مباحا على عباد الله أو يبيح حراما هذا تشريع، وطاعتهم فيه اتخاذهم أربابا من دون الله. ولذلك ما هو واجب المسلم؟ الكفر، الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، لأن من جاوز حده في تشريع فهو طاغوت. قال الله تعالى عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شو حكم الطاغوت؟ كل حكم غير حكم الإسلام فهو طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شوف إرادة الشيطان، يريد إضلالهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا الذي يقولونه اليوم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالى أقسم قسما عظيما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام. أليس قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ بلى، بلغ البلاغ المبين وترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بلا شك، فهي أجمع الشرائع. الشريعة الإسلامية كذلك قال أيسرها. يعني احنا الآن لو اتخذنا هذا منهجا في الحياة، المشكلة مشكلة سوء فهم، يعني أكثر المسلمين لا يزالون يسيئون الفهم إلى دينهم، حتى من محسوبون على الاستقامة والالتزام والكلام. هذا المسألة ليس على مستوى السياسة والحكام فقط، لا لا، كل شكرة واحدة إلا من عصم الله. تجد الرجل يصلي ويحج ويصوم ويتصدق ويزكي، هذا كله قد يكون بريء الذمة فيه، لكن إذا باع واشترى هو ذئب، إذا باع واشترى ذئب من الذئاب ما يتقربش. طيب وين الإسلام؟ وين الشرع؟ إذا تزوج تزوج على غير شريعة إسلامية، إذا عاشر زوجته عاشرها على غير شريعة إسلامية، إذا ربى أولاده رباهم على شريعة غير إسلامية، إذا طلق طلق على شريعة غير إسلامية، للرجال والنساء على حد سواء. فهذه التي تدعي أنها تلبس الحجاب وتصلي قدر الله عليها الطلاق فتذهب تطلب النفقة طيلة العمر، منين هذه؟ في أي شرع؟ هذه شرع فرنسا، وحتى فرنسا ما هو موجود، في فرنسا ما هو موجود، حتى في فرنسا ما هو موجود أصلا، هذا ما فيه نفقة أو جراية عمرية، هذا لا أصل له، والنفقة ليس لها الحق فيها في الشرع الإسلامي إلا مدة العدة فقط، إما 3 حيض أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض، أو مدة وضع الحمل إلى أن تضع الحمل، لها ما يسمى بالمتعة، ومتعهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وإن كانت تسمى غرامة احنا نسميها متعة، يضربها القاضي ويحددها جبرا للخاطر، لأن المرأة انكسر جناحها فجبرا لها، والباقي منين؟ مال تأكله بغير حق، وتجد أباها هو الذي يرفع القضايا، وتو تشوف ونعمل له وندير له وحاج وصل، وين هذا الإسلام؟ هذه مشكلة، مشكلة هذه. فكل شيء بيّنه الشرع ولله الحمد، كل شيء مبين، بل وشرائع الأنبياء جميعا جاءت لتصلح العباد، تصلح لهم معاشهم ومعادهم، شعيب عليه الصلاة والسلام الذي بعث في مدين وكان قومه أهل فساد مالي، يطففون في المكيال والميزان ويغشون أهل غش وتحايل، وكانوا مع هذا الفساد المالي على فساد اعتقادي يعبدون الأشجار. كان لهم مجموعة من الشجر الملتف يقال له الأيكة، سمى هذه الأيكة، ولذلك سموا إيش بأصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. دعاهم شعيب إلى عبادة الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن ما سكت، قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. ما قال أنا جيتكم اعبدوا الله وحده واعمل ما شئت، صلي واخلاها الدين هذا، لا يا أخي، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إيش ردوا عليه؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فهم فهموا من الصلاة، قال بعض العلماء المراد بالصلاة الدين. هنا قوم شعيب وجهت لهم هذه الدعوة، دعوة إلى ترك ونبذ جميع ما يعبد من دون الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده دون غير، وترك الفساد المالي والغش. قالوا ايش دخل هذا الدين في السوق في البيع والشراء؟ كما اليوم نسمع، وايش دخل الدين في كذا وكذا، وانتم تريدون حشر انفسكم في الصغيرة وفي الكبيرة، تريدون وضع انوفكم في كل شيء، هكذا يقال للعلماء وللفقهاء وللدعاة. هؤلاء لم يفهموا الدين، او يكونوا قد فهموا فعلا لكن يتجاهلون، لانه يعني لا يناسبهم الدين، هم يريدون ان يتماشوا مع اهوائهم. فاعلم انما يريدون اي ايش، انما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب، الشريعة الإسلامية على خلاف أيضا ما يعتقد أولئك أنها شريعة فيها شدة وعسر ومشقة، وأن الزمان القديم والزمان الحديث ليس شيئا واحد، وأنه اليوم الدنيا صعبت وما نستطيع وشيء فوق الطاقة. غلط، الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير لا على التعسير. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر في كل شيء ولا يريد بكم العسر، فهي مبنية على التيسير، هذا روح الشريعة الإسلامية. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، الدين هذا يسر لن يشاده أحد إلا غلبه. نعم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو، وهو ما يسميه الناس اليوم في لغة العصر التطرف، منهى عن الغلو، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وتقول عائشة رضي الله عنها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا منهجه، يختار دائما إيش الأيسر ما لم يكن إثما، في كل شيء يسر. شوف الطهارة مبنية على اليسر والتخفيف، الوضوء من أوله إلى آخره يسر. صور لو أننا فرض علينا أن نغتسل لكل صلاة مشقة، صور لو أننا فرض علينا أن نغسل رؤوسنا بدل مسحها في كل صلاة مشقة، مشقة، هذا يعرض الإنسان إلى المرض أو إلى الموت في أيام الشتاء، صحيح ولا؟ عدمت الماء أو كنت مريضا والماء موجود، الأمر سهل، تعدي ليلة التيمم، فمن كان منكم مريضا نعم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، خلاص الماء موجود أمامك وأنت تتيمم لأنك مريض، لأنك تعرف أنك لو استعملت الماء تضررت، وليس من الضرورة أن تتضرر ضرر الموت كذلك. لا، مثلا في ناس ما يستطيع أن يستعمل الماء البارد، عنده روماتيزم، إذا استعمل الماء البارد خلاص تبدأ الأوجاع ويصير تعلم، خلاص واضح تامة منتهى الأمر سهل. في الصلاة صلي قائما، فإن لم قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومئ بالإيمان، سهل. في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، خلاص اقضي وانتهى. ما تستطيع بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما عندك شيء سقط عنك. الزكاة لا تجب عليك إلا إذا ملكت النصاب وحال عليه الحول كما سنة كاملة. لو نقص النصاب قبل سنة لحاجتك لا تجب عليك الزكاة. حتى قال العلماء ولو نقص النصاب قبل ساعة، قبل لحظة من تمام الحول. لو ملكت نصاب مليون ألف دينار على الساعة الثامنة صباحا واحد محرم 32 و400 ألف للهجرة، بقي هذا المليون 12 شهر، وجاءت الساعة الثامنة إلى 5 دقائق من شهر محرم سنة 33 و400 ألف للهجرة، 5 دقائق، عرض لك أمر وجدت شيء تريد اشتراءه فاشتريته، لا تجب عليك الزكاة. لكن لا تفعل هذا تحايلا. الناس من إذا تحايل يعرف أن الحول غدا يقول غدوة الإخلاص يلا، فهذا لا يسقط الواجب. التحايل لا يسقط الواجب ولا يبيح المحرم. طيب في الحج لا يجب عليك إلا إذا كنت قادرا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، شروط 5، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. في الصلوات انظر كم بنيت فيها، بنيت على التخفيف، انظر الجمع لذوي الأعذار، القصر في السفر، ما بنى على التخفيف حتى لا يبقى لشخص علة يتعلل بها أو حجة يحتج بها على الله، أبدا أبدا. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا ما آتاها. الأمر سهل بفضل الله. إذن هذه الشريعة الإسلامية مبناها على أي شيء؟ على التيسير. وانظر مثلا حتى في المحرمات، بعض الناس وهذا موجود عندنا في المجتمع التونسي، أنتم كل شيء حرام، الدين أخوي إذا التزمنا به يقول كل شيء حرام خلاص. لا يا أخي، الآن في المأكول، في المأكول هل نسبة الحرام التي حرمها الله عز وجل أكثر من الحلال ولا العكس؟ العكس. من كل البهائم التي خلقها الله عز وجل الأصل فيها الإباحة، اذبح وكل بأنواعها إلا ما دل الدليل على تحريمه، الخنزير الحيوان القذر هذا، وذوي الأنياب من السباع والمخالب من الطيور، والباقي اذبح وكل أو ما دل الدليل على تحريمه في دائرة كذلك ضيقة، كالذي أمرنا بقتله الفواسق 5، كلب العقور والحدأ والغراب والعقرب حية، نعم، أو ما نهينا عن قتله كالنحلة والنملة والهدهد والسرج. طيب إذن هذا في المأكول. في المشروب نفس الشيء، اشرب ما شئت من أنواع المياه والعصائر والمشروبات الغازية، اشرب ما شئت، خلاص عندك شراب واحد محرم عليك الذي يذهب عقلك ويجعلك تتصرف تصرف الحمقى، خلاص. المباحات دائرتها أوسع بكثير، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكيف كنت تقول كل شيء حرام؟ طبعا إن كنت أنت هواك في الحرام لا تهوى إلا الحرام ستجد كل شيء حراما، صحيح ولا؟ ستجد كل شيء حرام. والشريعة الإسلامية من سماحتها ويسرها راعت رغبات ومتطلبات الجسد، جسد الإنسان، لم تكبح جماحه في حدود الشرع أبدا. في الزواج، في الزواج أمرت بالزواج ورغبت فيه، بل وفتحت الباب في تعدده كذلك، أباح الله ذلك. ولا يستطيع أحد أن يأتي فيحرم أو يضيق على عباد الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بل من لطائف العلم قال أهل العلم أن الرجل يعطى من الزكاة ليتزوج. واحد فقير قيل له تزوج، قال ما عندي فلوس، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة ليتزوج؟ يجوز، زوجناه. فجاء قال أنا لا تكفيني امرأة واحدة، أعطوني فلوس عشان أتزوج بالثانية. ايش نقول؟ قال العلماء يعطى من الزكاة مرة أخرى ليتزوج بالثانية. طيب جاء قال أنا لم أكتفي باثنين، أعطوني الفلوس حتى أتزوج بالثالثة. قال العلماء يعطى من الزكاة بالثالثة والرابعة. قالوا هذا شأنه كشأن الطعام كالجائع، تعطيه خبزة أكلها لم يشبع تخليه هكذا، أعطيه خبزة ثانية حتى يشبع. هذه كلها من تيسير الله عز وجل، وليس من تيسير الله، من تيسير الله، من تيسير الشرع الإسلامي. راعت متطلبات حياة الإنسان في كل زمان ومكان، ولهذا جاء مبناها على التيسير. من قواعد الشرع العظيمة أن المشقة تجلب التيسير، ويقول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع. خلاص إذا ضاق الأمر، الواجب يسقط بالعجز، قاعدة فقهية، يسقط الواجب بالعجز عنه، يسقط. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مرفوع، لا يؤاخذ الله العبد إذا فعل الشيء نسيانا أو خطأ أو إكراها. وين تلقى شريعة مثل هذه؟ وهي أجمع الشرائع وأيسرها، أيسر الشرائع. شريعة التوراة شديدة جدا، لا وجه للمقارنة. شريعة التوراة مثلا في الطهارة، الثوب إذا تنجس أصابته النجاسة لا يطهر أبدا، حتى لو غمسته في الماء، لو صببت عليه ماء البحر يأخذ النجاسة حكما، خلاص إذن يحرق. إذا تلطخ ثوب النجاسة يحرق. رأيت التعامل مع النساء، شريعة التوراة إذا حاضت المرأة لم يؤاكلها زوجها ولا يجالسها ولا ينام معها في فراش واحد، تبقى هي في غرفة وفي غرفة لأنها نجسة عنده. طيب شريعة الإسلام، شريعة الإسلام إذا حاضت المرأة فحيضها في موطن حيضها، حيضها في موطن حيضها، يضع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه الشريف في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن ومتكئ. طيب وتقول كنت إذا حظت أمرني أن أتزر ويباشرني، ويقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وين هذه؟ بل إنه كان إذا أخذ إناء الماء قصد أن يضع فيه، أن يضع فاه على موضع فيها. موجود هذا عندهم. هي المرأة في شريعة النصارى يعتبرونها إيش؟ يعتبرونها رجسا ولعنة، ويعتبرونها من عمل الشيطان، يعتبرونها من عمل الشيطان، فمنظور إليها على أنها رجس وأنها قذر وأنها سبب لعنة البشر والسخط ونزولهم من الجنة وما إلى ذلك. فهل شريعة الإسلام نفس الشيء؟ لا. إذن هذه الشريعة الشمولية واليسر. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من أصحابه في سرية، فقدر الله على أحدهم أن شج رأسه، سقط عليه حجر فشج رأسه والجو بارد، فأتى الرجل يسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، لأنه أصابته جنابة لا أقدر على استعمال الماء. قالوا له الماء موجود لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل فهلك مات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي الجهل السؤال. كان يكفيه أن يتيمم، خلاص كان يكفيه ماذا؟ أن يتيمم. ولهذا يرى بعض أهل العلم بل كثير منهم أن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، أن تأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع. وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ما المتنطعون؟ المتشددون، حكم عليهم بالهلاك. مثال ذلك القصر في السفر، القصر في السفر حكمه رخصة. رخص الله تعالى لنا إذا سافرنا وفارقنا عامر البنيان وصلنا إلى مسافة نعتبرها سفرا أن نصلي الرباعية ركعتين. واحد قال لا لا لا أنا نحب نصلي أربعة، ها؟ لا يريد أن يأخذ بالرخصة. إيش نقول؟ هذا تنطع، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما في الحديث. فالأمر واضح، الأمر فيه يسر. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفتح، عام الفتح، فيبلغ مكانا يقال له كراع الغمين قريب من مكة، وهم في سفر، وهو في 10,000 مقاتل والناس صيام رمضان. فجاءوا إليه بعد العصر، بعد العصر، وقالوا له يا رسول الله إن قوما شق عليهم الصوم. مش مازال المغرب شوي بس. فدعا بقدح فيه ماء أو لبن وهو راكب على راحلته فرفعه والناس ينظروا فشرب. ما قالش مازال هو من ساعة وتكمل انتهى الأمر، أو قال مروهم فليصبروا، لا، أو قال مروهم فليفطروا. هو الذي أفطر وهو القادر على الصيام، كان يصل في الصوم بين اليوم واليومين والثلاثة دون طعام ولا شراب عليه الصلاة والسلام. ففرح الناس وأفطر أغلبهم إلا طائفة بقوا صياما، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن قوما لا يزالون صياما. قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وش هذا، تيسير ولا تعسير؟ تيسير بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا بد أن يستقر في نفوسنا. لكن هل يؤخذ من هذا في الفتوى أن تأخذ بالأيسر أو بالأشد؟ هذه مسألة مفرعة على هذا التأصيل. نقول هل في باب الاستفتاء تستفتي الذي يفتي بالأيسر أو تستفتي الذي يفتي بالأشد؟ قال بعض العلماء تستفتي الذي يفتي بالأيسر، لأن شريعة الإسلام مبنية على اليسر. وقال بعض أهل العلم الاستفتاء مقام آخر، تأخذ بفتوى الذي هو أشد لأنه أحوط. إذا عملت بقوله أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. وقال بعض أهل العلم بل إنك تأخذ بقول الأعلم، الأعلم، سواء كان يسرا أو شدة. ولهذا الثوري رحمه الله حينما سألوه عن العلم قالوا له ما العلم؟ قال الرخصة من ثقة. العلم أن تأخذ الرخصة من ثقة، لأنه لا يرخص لك الثقة في العلم إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. أما مفتي الأحوط فهذا لقلة علمه، لأن كل إنسان يستطيع أن يفتي بالأحوط، الأحوط أن تفعل كذا، الأحوط أن تعيد الصلاة، الأحوط أن تعيد الصيام، الأحوط أن تعيد الطواف، هذا يسمى مفتي الأحوط. يعني الأحوط سهل، لا، تذهب تلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله تعالى به، هذه ما هي سهلة، لأن الأصل براءة الذمة وعدم انشغالها. فأن تكلف إنسانا أن يعيد العبادة ما هو أمر سهل، ولا تبطل عبادته تقول الأحوط أن تعيد الأحوط، كل إنسان يفتي بالأحوط. ولهذا الثوري رحمه الله قال: العلم الرخصة من ثقة. نقف على هذا إن شاء الله.